منه التعليم والإرشاد والدلالة على الخير والترفيه في دين الله عز وجل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن أبيه وهو يحيى بن سعيد الأموي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة. قال هذا ما عرضنا, هذا يقال له العرض, والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهو يسمع, فهذا هو العرض. وغالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, غالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, ويعبر عن السماع بسمعته أو بحدثنا, لكن أخبرنا هي التي يعبر فيها غالبا فيما كان عرضا. والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويقره أو يسكت, فإن التحمل يكون بذلك. وأما إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فإن هذا هو الذي يقال فيه سمعت, هذا هو الذي يقول فيه سمعت, وكذلك يقول فيه حدثنا, وأيضا يقال فيه أخبرنا, لكن كلمة أخبرنا هذه غالبا ما تكون فيما كان عرضا. إذن هناك عرض وسماع, السماع هو من لفظ الشيخ والعرض هو القراءة على الشيخ, وكل منهما يكون به التحمل, إلا أن الثاني اللي هو العرض لا يحد يقال فيه سمعت, وإنما يقال أخبرنا. هشام بن عروة, هشام بن عروة ثقة أخرجها أصحابك في الستة عن أبيه. نعم. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرجها أصحابك في الستة عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا أناس يقولون بأن هذه السورة سورة عبسة نزلت ليقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا ينبغي أن نقرأها نحن لأن فيها هذا اللفظ عبس وتولى. ولا ينبغي أن نقرأها نحن, ولا ينبغي أن نقرأها نحن, إيش الكلام هذا؟ يعني نحن ما نقرأ بعض القرآن, يعني بعض القرآن لا نقرأه؟ وهذا يقول يوجد في بلدنا شيخ قد أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم عبث, وقال هذه الكلمة لا يخاطب الله بها رسوله لأنها كلمة غير مؤدبة, وقد أمر الله المؤمنين بأن يتأدبوا مع الرسول, فكيف الله يصف حبيبه بهذه الكلمة؟ هذا مكذب لما جاء في القرآن ومنكر لما جاء في القرآن. الله تعالى قال عبسة, يعني معناه هذه تحذف من المصحف, وقال أنها جاءت في غير محلها. هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث؟ مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أنها تذكر, يعني مجرد الذكر, وإنما يعرض عنها إعراضا. هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث والتولي في وجه ابن مكتوم تحقيرا له, وإنما أراد الطمع في هداية الآخر؟ وهذا هو الذي حصل, هو الطمع في هداية الآخر, ليس تحقيرا أبدا, ولا يقال أن في ذلك تحقير, ولا يتصور أن يقال في ذلك تحقير, وإنما هو رغبة في هداية ذلك الرجل. وابن مكتوم فيه مجالات أخرى كثيرة لإفادته ولتعليمه وإرشاده. الحديث يدل أن المشرك الذي انشغل معه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يأتي ابن مكتوم, فلما المعاتبة؟ المعاتبة لكونه لم يحقق لهذا الذي جاء إليه وهو راغب في الخير أن يعلمه,

قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. هو العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بحير هو مستقف بن معين. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الصنعاني وهو صدوق خلال الترمذي. نعم. عن ابن عمر. نعم. وروى هشام بن يوسف هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. يعني هذه الجملة التي هي من رواه هشام بن يوسف إلى آخرها هذه لا توجد إلا في هذه النسخة التي معنا، بقية النسخ لا توجد فيها، لا توجد في بقية النسخ. قال رحمه الله تعالى باب من سورة ويل للمطففين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في سورة المطففين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، وهذا يبين خطر الذنوب وأنها تسود القلوب وتمرض القلوب وتؤثر على القلوب. فإن كان هذه النكتة السوداء التي حصلت في قلبه بسبب الخطيئة التي أخطأها إن تاب ونزع عنها وندم عليها فإنه يصقل قلبه وتذهب هذه النقطة السوداء فيبقى قلبه على صفائه ونقائه. وإن كان أضاف إليها خطايا أضيف إلى ذلك نكت حتى يصير الران على قلبه الذي يغطي قلبه بسبب كثرة الخطايا وإلحاق بعضها ببعض لأنه إذا حصلت منه خطيئة ثم تاب منها ذهبت كأنها لم تكن، هذه النقطة السوداء التي في قلبه ذهبت كأنها لم تكن، ولكنه إن بقي عليها وأضاف إليها خطايا أخرى فإنه يضاف إلى ذلك يعني نكت سوداء حتى يحصل له الران الذي قال الله عز وجل فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه كما هو واضح أنها في الكفار، لكن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب لا شك أن لهم نصيب من ذلك، وأن القلوب يحصل لها يعني هذا التأثر وهذا الضرر الذي يحصل، وأن ذلك الضرر ينمو ويزيد بكثرة الذنوب والمعاصي، وقد تجر تلك المعاصي إلى الكفر بالله عز وجل، يعني كما قال بعض العلماء المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني الإنسان الذي يستهون الوقوع في المحرمات قد يتنادى به الأمر إلى أنه يكفر بالله، يكفر والعياذ بالله، وقد يستحل بعض المعاصي التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة فيكون بذلك يحصله بذلك الكفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا. إذا أخطأ خطيئة هل المراد بها صغيرة أم كبيرة؟ الكبيرة لا شك، الكبيرة لا شك في دخولها، وأما الصغائر فقد جاء أنها تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالأعمال الصالحة، تكفر باجتناب الكبائر، تكفر بالأعمال الصالحة فيما جاء الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وكذلك الأعمال الصالحة تذهب سيئات كما جاء في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله عز وجل تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، تكفر الخطايا. لكن الذنوب الصغائر قد تلتحق بالكبائر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة إذا أصر عليها ولم يبال الإنسان بها وداوم عليها ولم يتأثر ولم يخف من الله عز وجل في الوقوع في المعصية فإن ذلك يلحقها بالكبائر، لأنها تضخم وتعظم حتى تلحق بالكبائر، وهذا معنى قول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون من جنس الكبائر، والكبيرة مع حصول الاستغفار والندم تتلاشى وتضمحل فلا يكون لها وجود. ما معنى كلمة الران؟ يعني الران الغطاء أو اللي غطى عليه أو غشية. في الحديث فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها، ثقل قلبه يعني معناه إذا تاب واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد إلى المعصية يعني ما حصل توبة، بقيت الذنب الأول على ما هو عليه وجاء معه ذنب آخر زاد ذنوبا فإنه يزاد في الغشاوة والغطاء والرين الذي يكون على القلب أو الذي يصل إلى حد الغشاوة على القلب جميعا. قال حدثنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في الرفع إلى أنصاف آذانهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر في قول الله عز وجل سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين قال أنهم يقومون في الرشح، والرشح هو العرق الذي يتصاب من أجسادهم وهم متفاوتون فيه على حسب ما يحصل منهم، فمنهم من يصل إلى أذنيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى يعني وسطه متفاوتون، ومنهم ويكون الواحد منهم يصير في الرشح إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه يعني معناه كل الذي تحت ذلك كله غطاه أو انغمس فيه وصار يعني فيه ما بقي إلا بعض رأسه، وهذا يدلنا على أهوال يوم القيامة، وعلى وقد جاء في الحديث الذي يموج الناس بعضهم البعض وأن الشمس تدنو منهم ويتفاوتون في العرق، ثم بعد ذلك يذهبون إلى من يستشفع بهم إلى الله عز وجل، يستشفعون إلى الله عز وجل ببعض أولي العزم من الرسل، وكل واحد يعتذر بأول آدم ثم بأهل أولي العزم من الرسل، وكل يعتذر حتى تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الله عز وجل وهي الشفاعة العظمى. فالحاصل أن الناس يتفاوتون في الرشح والغوص في العرق، وكونهم يغوصون في عرقهم الذي يتصب منهم

التعذيب يكون للكفار ولمن شاء الله عذابه ولمن شاء الله عذابه, ولا شك أن الذين عذبوا حصلت لهم المناقشة. نعم. هل الكفار يحاسبون ويناقشون؟ الكفار كما هو معلوم أعمالهم الصالحة لا تفيدهم شيئا لأنها لا تفيد مع الكفر شيئا, ومعلوم أن موازينهم خفيفة وليس في الجانب الآخر منها شيء, فليس عندهم موازنة بين حسنات وسيئات, ما عندهم إلا سيئات الكفر والسيئات الأخرى, والحسنات التي حصلت لهم أو الإحسان الذي حصل منهم فإنهم لا يستفيدون منه شيئا في الآخرة, كما جاء في قصة ابن جدعان أنه قال لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, يعني لا ينفعه ما بدله من الإحسان وما بدله من الصدقات وما أنفقه من الأمور التي تفيد الناس لا تفيده شيئا. فهم كما هو معلوم الكفار ما عندهم إلا في ميزانهم إلا السيئات الكفر والسيئات الأخرى التي هي بسبب عدم قيامهم بالأوامر وكون بعضهم يصد عن سبيل الله, فإن الكفار متفاوتون, منهم من تكون ما عنده إلا الكفر وهو لا يتعدى ضرره إلى غيره, ومنهم من عنده الكفر وعنده الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله, وهذا لا شك أنه أشد وأعظم. جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, ففيه إثبات العموم لكل عبد أنه سيسأل. هذا إذا كان إن السؤال مقصود به العرض فإنه مثل ما مر يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا, وأما إذا كان فيها مناقشة فهي التي ترتب عليها العذاب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه. سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي, وعبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. نعم. وفيه يعني فيه عذب يعني في من نوقش الفساد عذب. نعم. وهذا سيأتي يعني عن عائشة نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن أبان. نعم. محمد بن أبان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي هو وهاب بن عبد المجيد ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حوسب عذب. قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. من حوسب يعني نوقش الحساب, يعني من حوسب نوقش الحساب هذا هو الذي يعذب, وأما من صار نصيبه العرض كما جاء في الحديث السابق فإنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني. الهمذاني هذه نسبة إلى مدينة, وأما همدان نسبة إلى قبيلة, وكثيرا يعني ما يأتي همدان الذي هي نسبة للقبيلة وهي بسكون الميم والدال, ومنهم أبو إسحاق السبيعي الهمداني الذي يأتي ذكره كثيرا, وكثيرا ينسبون إلى همدان وهي قبيلة من اليمن. وأما همدان فهي مدينة ينسب إليها جماعة من المحدثين, ومنهم هذا الذي معنا في هذا الإسناد محمد بن عبيد الهمداني, وهو بالميم المفتوحة والذال المفتوحة والذال المعجمة المفتوحة الهمذاني. نعم.